وهي محبة العامل لأجل عمله. أنا لا أحبه شخصيا، أحب العمل الذي يتقن. فلو سألنا، لكن مع ذلك نحن نقول إننا نفضل المسلم على الكافر في العمل مهما كان، لأن الله قال في كتابه: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. وهذه في الواقع دعاية سيئة من بعض الناس والعياذ بالله، حيث يقول إن الكفار أتقنوا في أعمالهم من المسلمين. الكفار يتقنون أعمالهم لأنهم يعلمون أنهم لو لم يتقنوا أعمالهم لم يأتوا إلى المسلمين، يجتمع حشف وسوكيل، لكن يحسنون العمل لأجل أن يمشوا مع الناس. ولكني أقول كما قال الله عز وجل: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. الجنة بغير حساب ولا عذاب. حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وحدثنا محمد بن بشار هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل من أمة الجنة 70,000 بلا حساب، وسيأتي في بعض الألفاظ: ولا عذاب، يعني أنهم يؤمر بهم إلى الجنة ولا يحاسبون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه ووفق للمبادرة، قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. وفي لفظ آخر قال: أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وذهبت هذه مثلا. واختلف العلماء لماذا قال سبقك بها عكاشة. فقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل ليس أهلا لذلك، وقيل إنه أراد بذلك سد الباب حتى لا يقوم ثالث ورابع وهلم جرا، لأنه لو دعا لهذا ثم قام ثالث فكيف يكون الجواب. فإذا قيل سبقك بها فلان يعني انتهى. والاحتمال الثاني أولى، لأن فيه دفع سوء الظن بهذا القائل الذي قال ادعو الله أن يجعلني منهم، لأنه ما طلب هذا إلا وهو من المؤمنين الموقنين بالجنة وبيوم الحساب. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. حدثني بين النبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد كيا أن يكويهم لأي مرض. والكي نوع من أنواع الطب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها الكي، وهو أمر مجرد. في بعض الأمراض لا يشفى المريض إلا بالكي، وهو الذي يعرف بذات الجم، فإن ذات الجم لا يشفى منها إلا بالدواء، إلا بالكي. وكذلك مرض يعرف فيما سبق ولا أدري ما اسمه الآن، يعرف بالحبة، وهي عبارة ورمة تنشأ في الحلق أو في مراق اللحم، لا ينفع فيها إلا الكي. إذا كويت بإذن الله يابست وبرئ الإنسان منها، وإلا فالموت. فالكي لا شك أنه مفيد، ويفيد أيضا في حبس الدم عن النزيف، ومع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يطلب من يكويه. لكن لو جاء أحد قال: أنا أريد أن أكويك، ففعل، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندق. الثاني قال: ولا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، يعني أن يقرأ عليهم. أما لو قرأ عليهم بدون طلب فإن ذلك لا يخرج الفاعل عن كونه من 70,000. والثالث: ولا يتطيرون. في بعض الروايات نذكرها: لا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هذا التطير. التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بمرئي إذا رأى شيئا تشاؤم، وكان العرب يتشاؤمون بالطيور، ولهذا سمي الشؤم بالتطير من الطير. يزجرون الطير فإذا ذهب إلى اليمين تفاءل، وإذا ذهب إلى الشمال تشاؤم، أو إلى الأمام أو رجع. المهم لهم قواعد كذلك. وكذلك التشاؤم بمسموع، يريد الإنسان أن يفعل شيئا ثم يسمع صوتا، قد يكون صوت وهم لا حقيقة، يقول: إن فعلت هلكت مثلا، فيتشاءم. هذا يكون بإيش؟ بمسموع، يسمع الإنسان ما يصده عن حاجته فيتراجع. الثالث قلنا بالمعلوم، يعني يتشاءم بشيء لا يرى ولا يسمع لكنه يعلم، كتشاؤم العرب ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلا، أو ببعض شهور السنة كشهر صفر وما أشبه ذلك. وكذا تشاؤمهم وكتشاؤمهم بشهر شوال في النكاح. يقولون إن الرجل إذا تزوج في شوال فزواجه فشل، أو دخل على زوجته في شوال فزواجه فشل. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن كانت أحضى عنده؟ تريد إيش؟ أن تبطل هذه العقيدة الفاسدة. وكم من أناس تزوجوا في شوال ودخلوا في شوال وكانت أنكحتهم ناجحة غير فاشلة. هذا نقول تشاؤم بإيش؟ بمعلوم، لأنها الأزمة لا ترى ولا تسمع. كيف شر؟ اي نعم نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عمران بن حصين في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بمرئي أو مسموع أو معلوم، ولا يكتوون. طيب، ضد التطير وهو التفاؤل، هل هو محمود؟ نعم محمود. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفأل، ولما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للمفاوضة في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا سهيل بن عمرو، وأظنه سهل من أمركم، أو كلمة نحوها. والفرق بين التطير والتشاؤم والتفاؤل أن التفاؤل يعطي الإنسان قوة واندفاعا في الخير ورجاء لما عند الله، والتطير إيش؟ بعكس ذلك. طيب، ولا يكتمون، أي لا يطلبون الكي من غيرهم، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الخصلة الرابعة، على ربهم، أن على الله عز وجل يتوكلون لا على غيره. ولهذا قدم المعمول، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني كلما رأيت شيئا مقدما عن مكانه فاعلم أن ذلك للحصر. فعلى ربهم يتوكلون بمنزلة لا يتوكلون إلا على ربهم. طيب، فما هو التوكل؟ التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة وفعل السبب. صدق الاعتماد يعني يكون الإنسان مفوضا أمره لله تفويضا كاملا. الثاني مع الثقة بالله أنه واثق بأن الله سبحانه وتعالى يكون حسبه، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثالث مع فعل السبب، السبب الشرعي أو السبب الحسي. فأما من قال: أنا معتمد على الله ولم يفعل السبب، فهذا كذاب، لا بد من فعل السبب. لو قال قائل: أنا معتمد على الله في أن الله يأتيني بولد صالح، كنا أتزوج، قال: ما أتزوج، أنا معتمد على الله. ماذا نقول؟ نقول: هذا كذاب، وهذا طاعن بحكمة الله عز وجل، هذا طاعن بحكمة الله، لأن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباته أو المسببات بأسبابها. كيف يقول المتوكل على الله ولا يفعل السبب الذي أمر الله به؟ ولهذا كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل الأسباب، يتوقع من الحر ومن البرد ومن القتال، حتى إنه في غزوة أحد لبس درعين للتوكل رحمه الله. ففعل الأسباب من تمام التوكل وليس ينافي التوكل، ولكننا نقول الأسباب الشرعية وهي ما دل عليه الشرع، أو الحسية وهي ما دل عليه الحس والتجارب. فمثلا لو قال المريض: أنا أتوكل على الله ولن أتداوى. وقد وجد دواء معلوم بالتجربة أنه مفيد، فهل هذا متوكل؟ لا، لأن التداوي لا ينافي التوكل، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال تداووا ولا تداووا بحرام. وعلى هذا فنقول التوكل تعريفه إيش؟ صدق الاعتماد على الله. ومعنى صدق الاعتماد، ومعنى صدق الاعتماد عليه التفويض التام لله عز وجل. الثاني الثقة به، واثق بأن الله حسبه، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اصدق الاعتماد على الله يكون حسبه. الثالث مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب الشرعية أو الحسية. طيب، فأما التوكل على غير الله، يعني لو أن الإنسان توكل على شخص بأن يشتري له حاجة، فهذا ليس كالتوكل على الله، لأنه ليس توكل عبادة، ما فيه رغبة ولا رهبة، والمتوكل هنا يشعر بأنه فوق الوكيل، بخلاف المتوكل على الله يشعر بإيش؟ بأنه دونه، وأنه قد فوض أمره إليه. ولهذا لو قلت أنا توكلت عليك في كذا وكذا فلا مانع، لأن المعنى اعتمدت عليك، لكنه ليس اعتماد أو ليس توكل عبادة، ما فيه رغبة ولا رهبة ولا تفويض. بل المتوكل يشعر بإيش؟ بأنه أعلى من الوكيل كما هو الواقع. طيب، فإذا قال توكلت على الله وعليه فهذا حرام لا إشكال فيه، لأنه شرك بين الله وبين غيره بحرف يقتضي التشريك وهي الواو. وإن قال توكلت على الله ثم عليه، قلنا هذا جائز على اعتبار أن التوكل على الله عبادة، والتوكل على الغير اعتماد في أمر يقدر عليه الغير، والمتوكل يعتقد أنه فوق رتبة المتوكل عليه، ولكنه لا ينبغي أن يعبر بهذا التعبير، لأنه إذا عبر بهذا التعبير سيظن الظان أن التوكل على الآخر إيش؟ توكل عبادة، توكل عبادة. فنقول اجتنب هذا، هذا تشريك ولو باللفظ فلا يجوز. طيب، التوكل على غير الله إذا كان فيما يقدر عليه المتوكل عليه فهذا لا بأس، بشرط أن يكون مما تدخله النيابة، فإن كان مما لا تدخله النيابة فإنه لا يصح التوكيل فيه. فلو قال شخص لآخر أنا الليلة بردان، فوكلتك تتوضأ عني حتى إذا دخل الوقت صليت، إيش هذا؟ يصح؟ لا يصح. طيب، لأنه لا تدخل النيابة، وكلتك أن تتوضأ وتصلي عني، نعم؟ أي نعم، كذلك، لأنها لا تدخل النيابة، وكلتك أن تحج عني، يصح بشروط، يصح بشروط، لأن الحج تدخله النيابة بشروط. طيب، وكلتك أن تؤدي زكاتي، جائز أو غير جائز؟ فالمهم أنه إذا توكل على الغير، على غير الله عز وجل فيما تدخله النيابة فلا بأس به، بشرط أن يكون قادرا على ذلك. فإن قال أنا متوكل على سيدي وولي فلان بن فلان الذي مات له 50 سنة فهذا شرك، هذا شرك أكبر، لأنه تفويض لمن لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهذا لا شك أنه يراد به التوكل العبادة، الخوف والرجاء والرهبة والرهبة، فيكون شركا. نعم، طلب إيش؟ طلب إيش؟ اللي قبل الكي، الفرق بينهما أن الكي وإن كان قد يرجى نفعه كثيرا لكن فيه شيء من التعذيب، فيه شيء من تعذيب النفس، وفيه أيضا ربما يكون اعتماد الإنسان على الكاوي أكثر من اعتماده على المداوي. نعم سلام. إيش بالنسبة لقوله؟ لا لا لا أدخل. يعني لو أن أهل المريض جاءوا لكاوي يكوي المريض بدون طلبه فلا ينافي الحديث. نعم. تطير وشيء ثم فعل هذا الشيء، هل يعتبر؟ وشلون تطير؟ اصلا التطير ممنوع. لا يعني مثلا التشاؤم في يوم عيد. التشاؤم ممنوع. طيب يعني فعل هذا الشيء شيء هذا لكن تطير. لكن لا اذا كانت الطيره او التشاؤم ما رده ولا امضاه فلا باس، لان الطيره ما امضاك او رده. أما إذا كان لم يؤثر وقع في قلبك شيء ولكنه لم يمنعك عن حاجته فهذا لا يضر. نعم. أحسن الله إليك تعليق الحافظ بن حجر على حديث اللهم أني أسلمت نفسي إليك. نعم. الآن ولا خليه يتصف؟ لا الآن الآن حتى بعد الأخ علي السلطان عنده لنا دين أسواه دين ما حضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بسم الله الرحمن الرحيم قوله وقل اللهم اسلمت وجهي اليك كذا لابي ذر وابي زيد ولغيرهما اسلمت نفسي. قيل الوجه والنفس هنا بمعنى الذات والشخص، اي اسلمت ذاتي وشخصي لك. وفيه نظر للجمع بينهما في روايه ابي اسحاق عن البراء الاتيه بعد باب ولفظه أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك. وجمع بينهما أيضا في رواية العلاء بن المسيب وزاد خصلة الرابعة ولفظه أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات وبالوجه القصد، وأبدى القرطبي هذا احتمالا بعد جزمه بالأول. أسلمت وجهي إليك، أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وهو أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. هاتان روايتان، رواية أبي إسحاق عن البراء ورواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء. هذا جمع طيب أن كان يقول وجهت وجهي أي قصد، هذا جمع طيب وعلى هذا لا إشكال في الحديث. وعلى هذا أيضا نأخذ بالزيادة، لأن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه. والقاعدة عند العلماء أن الزيادة زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أرجع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. حدثنا سعيد بن منصور هذا ليس الأول، قل هذا ليس الأول ولا يتفق مع معناه، لأن هنا يقول من لم يقل بدون حساب ولا عذاب ثم بين أنهم يدخلون هؤلاء متماسكين آخر بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني أنهم صف واحد. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. هذا الحديث فيه معنى ما سبق أنه يدخل من هذه الأمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وفيه فوائد. أولا تساؤل السلف الصالح عما يقع في الآفاق في السماء أو في الأرض، وليس هذا من باب التحدث بما لا يعني، لأنه قد يكون مما يعني الإنسان أن يسأل عما يجد الله عز وجل في الكون ليستدل به على ما يدل عليه من صفات الله عز وجل. قول أيهما الكوكب الذي انقض البارحة، وهذا يرى كثيرا قبل أن تعم الأنوار الكهربائية، دائما نرى في السماء كواكب تنقض، بعضها يكون مضيئا جدا جدا ويكون انسحابه طويلا، وبعضها دون ذلك. وفي أيضا حرص السلف في البعد عن أن يمدحوا بما لم يفعلوا، لقوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لأنه لما قال رأيت الكوكب قد يظن الظان أنه كان يصلي، فأراد أن يدفع ذلك عن نفسه. وإذا رأيت الفرق بين زمانهم وزماننا تعجب، عندنا كثير من الناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وفي السلف كثير من الناس أو أكثرهم لا يحبون ذلك، بل إذا حصل ما يوهم أنهم فعلوا شيئا يمدحون عليه تبرؤوا منه كما في هذا الحديث. وفيها أيضا قوله إن استرقيت، يعني طلبت من يرقي عليه، فسأله ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعب. قال وما حدثكم الشعب؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي قال أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي عين الحاسد التي تصيب المحسود، وهي عبارة عن كتلة تخرج من قلب خبيث حاسد حتى تصيب من أراده بالعين، وهي حق. العين حق ثابتة، ولو سبق القدر شيء لسبقته العين. ولكن ما الذي يدفع من شرها؟ الذي يدفع من شرها هو أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية التي تكون في الصباح والمساء، هذه واحدة. والثاني أن لا يهتم بها وأن لا تكون له على بال، لأنه إذا اهتم بها وكانت منه على بال فربما يغلبه الوهم حتى تصيبه العين، أو حتى يظن أنه مصاب بالعين وهو لم يصب بها. فالإنسان ينبغي أن يكون قويا معتمدا على الله عز وجل مفوضا أمره إليه. وأما الحمى فهو السم، ويكون من لدغ الحية والعقرب وغيرهما من اللواسر، وهذه أيضا تنفع فيها القراءة، تنفع فيها نفعا عاما، نعم واقعا. فإن من الناس من إذا قرأ على اللدغ شفي في الحال، ومن أحسن ما يقرأ به على اللدغ الفاتحة، كما جرى ذلك للصحابة الذين نزلوا على قوم فلم يضيفوهم، فسلط الله على سيد هؤلاء القوم عقربا لدغته وكأنها شديدة، فقالوا انظروا هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم هل عندهم قارئ؟ فجاءوا للصحابة وقالوا لا نقرأ، أنتم لم تضيفون، لا نقرأ إلا أن تعطونا جعلا، فأعطوهم غنما. فذهب أحدهم يقرأ على هذا الذي سورة الفاتحة، فقام الذي كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام في الحال، فأخذوا الغنم، ثم صار عندهم إشكال هل تحل لهم أو لا، حتى وصلوا إلى المدينة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، فأذن لهم أن يأخذوا هذا، وطيب قلوبهم بأن طلب أن يضربوا له بسهم. هو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة لما يظهر لهذا اللحم، لكن من أجل أن يطيب قلوبه، لأن الإنسان قد يقتنع بالفعل أكثر مما يقتنع بالقول. فالحاصل أن من الرقى التي ترقى على من أصيب بذي حمى هي الفاتحة، وهي رقية في كل مرض، لكن لا بد من شرطين بالإضافة إليها، وهي إيمان الفاعل وقبول المحل، إيمان الفاعل وقبول المحل. أما إيمان الفاعل فأن يصدق ويؤمن بأنها رقية، وأما قبول المحل فأن يكون معتمدا على الله عز وجل وعلى ثم على هذا، وهو قريب من الإيمان، يعني إيمان الفاعل وإيمان المحل. فلو كان الذي يقرأ عليه الفاتحة يشك في هذا، والله ما أدري، لكن جرب، فإنها لا تنفع، لا بد من قبول تام. يقول فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سن، وهذه كلمة ينبغي أن تكون مثلا، وأظنها ذهبت مثلا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرضت علي الأمم، يعني في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط أصل الرهط ما دون العشر، وإذا كانوا رهيط صاروا قليلين جدا، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. سبحان الله، رأى النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، لأن من الأنبياء من قتل، كما قال الله تعالى يقتلون الأنبياء بغير حق، والذي قتل في الغالب لا يتبع. ولكن هذا من رحمة الله بالخلق أن يعذر لهم بإرسال الرسل حتى تقوم عليهم الحجة. طيب، يقول إذ رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم يعني العدد الكثير، لأن الجسد أو الجسم يسمى سواد، فتقول مثلا هذا سواد شيء، يعني جسم شيء. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، الأفق فوق، نعم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. إذن هذه الأمة ملأت الآفاق، نعم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاض يعني تكلموا وانتشر الحديث بينهم، فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعضهم نعم الذين صحبوه يعني صحبة خاصة، وليس المراد مطلق الصحبة، لأن جميع الصحابة كلهم قد صحبوه مطلق الصحبة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما الذي تقولون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون. قوله لا يقول يعني لا يقرؤون على غيره، ولا يسترقون لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم، ولا يتطيرون سبق معنى ذلك، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه وهم بزيادة ووهم بنقص. الزيادة قوله لا يرقون، فإن هذه لا شك أنها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الراقي محسن، الراقي محسن، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى، وسقط منها ولا يكتوب. ففيه وهم من وجهين، من جهة الزيادة ومن جهة النقص. وفي هذا دليل على أن هذه الكتب الصحيحة قد يحصل فيها الوهم، وقد مر علينا شيء من ذلك. ما هو؟ في المعراج أن إبراهيم في السماء السادسة وهو في السماء السابعة، ولكن هذا لا يقدح في صحة الكتاب، لأن هذه الرواية التي وقع فيها الوهم مسبوقة أو ملحوقة بروايات ليس فيها وهم، فلا مطعن في الكتاب من أجل هذا الوهم الذي يحصل في بعض السياقات. لكن هذا يدل على كمال أمانة المخرجين، وأنهم يذكرون اللفظ كما سمعوا لا يغيرونه. ثم هل هو شاذ أو غير شاذ أو صحيح أو غير صحيح يعلم من السياقات والروايات الأخرى. وبناء على هذا لا يمكن أن ننكر، نعم لا يمكن أن ننكر تضعيف كل ما جاء في الصحيحين وأحدهما في بعض السياقات، لأننا نقول هذا السياق الوهم ممن؟ من الراوي، لكن السياقات الأخرى ليس فيها وهم. فإذا قال إذن لماذا يأتي به؟ قلنا يأتي به إما لفائدة في بعض الحديث الذي وقع فيه الوهم، وإما لبيان شدة أمانة في نقل الحديث على ما هو عليه. والعلماء الذين يتلقون هذه الكتب المسندة يبينون ما هو وهم وما هو صحيح. طيب، فقام عكاشة بن مصر إلى آخره مرة عليه. نعم، ليش؟ إيه ورد في ذلك، لكن ما أدري والله عن صحته، لا أعرف عن صحته شيئا. نعم نعم، لا حتى لو كان بغير قصد تدل على خبث قلب. نعم، لكن هو صحيح بعض الناس، لكن لولا أن قلبه يعني خبيث ما ظهر من هذا الشيء. ولهذا تجد الإنسان السليم إذا رأى نعم الله على الغيب يفرح، ما دام هي نعم لا تضره وتنفع هذا الرجل أو تنفع المسلمين، كما لو كان صاحب مال ينفق منه أو كان صاحب علم يعلم الناس يفرح بهذا. أما الإنسان الذي يسوءه ما أنعم الله به على غيره هذا هو الذي يقع من هذا الشيء. نعم. نعم، والله هو الظاهر، لكنه الظاهر له حكم الرفع، الظاهر له حكم الرفع، وله ما صرح بأنه رفع. يعني هل يقال من كذا لرفع هذا؟ ما هو الظاهر، الظاهر له حكم الرفع. نعم. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفسك؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا